من الهدى وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فمنع المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل فعاقبهم الله من جنس فعلهم، فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم. إذن ما حرمه الله تعالى علينا هو لأجل دفع الضرر علينا ولأجل جلب المصلحة لنا، وبعض ما حرم على أهل الكتاب عقوبة بسبب ذنوبهم. سابعا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لما ذكر معايب أهل الكتاب ذكر الممدوحين منهم فقال لكن الراسخون في العلم، أي الذين ثبت العلم في قلوبهم ورسخ الإيمان في أفئدتهم فأثمر لهم الإيمان التام العام بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الذين هما أفضل الأعمال، وقد اشتملت على الإخلاص للمعبود والإحسان للعبيد. يعني من يقرأ هذا القرن بين الصلاة والزكاة يعلم أن ديننا مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيد الله. معاني الكلمات: غلف مغطاة، الراسخون المتمكنون، العمل بالآيات. أولا، سل الله تعالى صلاح قلبك واستعذ بالله من أن يطبع عليه، فإن من طبع على قلبه أصبح في عمى وحيرة وضلال. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثانيا، اكتب بعضا من جرائم اليهود ثم أرسلها في رسالة لتحذر من شرهم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثالثا، أرسل رسالة تدافع فيها عن العلماء والدعاة والصالحين، فإن الله يدافع عن أوليائه وأهل طاعته، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. التوجيهات: أولا، قذف المحصنات من الكبائر السبع الموبقات، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ثانيا، اجتهد في طلب العلم وتحصيله وزيادة الإيمان لتكون من أهل الرسوخ فيه. ينبغي على الإنسان أن يبقى في ازدياد في الطلب، ويزيد العلم عند الإنسان حينما يبث هذا العلم وحينما يبذله للخلق أجمعين. وكما قال ابن المبارك يقول لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ثانيا، اجتهد في طلب العلم وتحصيله وزيادة الإيمان لتكون من أهل الرسوخ فيه. طبعا العلم يقود إلى الإيمان والعمل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثالثا، كثر تأكيد القرآن على الصلاة والزكاة فاحرص عليهما، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. جعلنا الله تعالى وإياكم من المقيمين الصلاة، وجعلنا الله وإياكم ممن تكون أيديهم عليا لا سفلى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.